صباح الخير يا شيخ مصطفى. نعم تفضل. الحمد صباح لله. شيخ مصطفى لو سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. سب الدين في نهار رمضان يفطر ولا لا يفطر؟ سب الدين كفر إذا كان فهيما مدركا يعي ما يقول، عليه أن يستغفر الله، وإن أكمل الصيام مستغفرا الصيام صحيح.